يا إخوة التوحيد في درنا، اثبتوا يرحمكم الله، اثبتوا، فوالله إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا لمصابكم لمحزونون، ولكن اصبروا واثبتوا. لقد طوق المشركون المدينة وفيها محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وبلغت القلوب الحناجر، حتى قال أحد الصحابة: ما كان أحدنا يستطيع أن يقضي حاجته، حتى قالوا: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هل تحسبون أن الله سيخذل دينه وعباده المجاهدين؟ كلا والله، كلا والله أيها الموحدون. ولكن ضريبة التمكين كثير من الأشلاء والدماء، أشلاء ودماء ومحن. فاثبتوا واتقوا الله. إن الله الذي أخرج ثلة من صحراء قاحلة جدباء لا ماء فيها في الأنبار ومكن لهم، هو الذي يجيء بالنصر أو يؤخره. فاثبتوا يا رجال الدين، فاثبتوا ثبات أحد، فاثبتوا يا رجال الدين ثبات أحد، اثبتوا، فإن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها. اثبتوا، فوالله إن ربنا سبحانه ناصر دينه، ناصر دينه وعباده، ولن يخذل من ينفذون أوامره ويطبقون شرعه. اثبتوا، فإن الله يحسن التدبير. ولا تتزعزعوا وتلقوا للمرجفين بالا ولا سمعا، وخذوا بالعزيمة والشدة والصبر والإيمان واليقين. اثبتوا. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وضعفنا ظاهر بين يديك. اللهم اربط على قلوب إخواننا في دارنا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم إنهم حكموا شرعك وطبقوا دينك، اللهم وأقاموا الحدود، اللهم وقد تكالب عليهم من يكفرون بشرعك، من يكفرون بشريعتك، ولا يريدون أن يحكم شرعك في العباد والبلاد. اللهم فاربط على قلوب إخواننا الموحدين وثبت أقدامهم، اللهم اكسر شوكة الظالمين والطغاة والمرتدين، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم